لا شيء يهم. أبدا، كل شيء يهمنا. أعصابك. تعال تعال. ابعد عني ابعد عني. لا شيء يهم. قصة إحسان عبد القدوس يعدها للإذاعة كمال إسماعيل، يخرجها محمد علوان. أخبارك إيه يا فتحي؟ أنا كنت في قهوة عراب يا فندم، لكن ظهر شكوا فيا فقالوا كلام كويس، لكن أنا فهمت إن عندهم اجتماع في الوكر في المطرية. طيب عال، وضب لهم بقى كمين، لازم نظبطهم متلبسين. أيوة، بس لما يستووا شوية يا فندم. قولي، لقيت لهم ملفات؟ أنا عرفت إن فيه ملف للمهندس حلمي. ده الجدع المشاغب. ايوه يا فندم. طيب شد حيلك بقى واديني اخبارك اول باول. حاضر يا فندم. صابر. ايوه يا حميدي. في حاجة جديدة؟ لا. امال النجيب فتحي كان فايت ليه؟ بيطمن علينا. ما احنا قاعدين في البرسيمه هم الصبح وقنينا على الوكر. قول لي، هو ابن الرافد ده بيرجع البيت امتى؟ الساعه بقت واحده بعد نص الليل. ما هو ممثل يا صابر. ولما هو ممثل ماله ومال اللعبه دي؟ يا ما مغفلين بعد عنك. مغفلين ولا غاضين؟ حد عارف يا صابر؟ والله انت على نياتك يا حميدي. بص، ده باين حضر. اغطس في البرسيم. ده معاه واحده مراته يا حميده. هم دخلوا البيت اهم. يعني ما فيش اجتماعات ولا حاجه. اتقل يا حميده اتقل. محمد. ايه سنة سرحان في ايه؟ سبتيني ورحت المطبخ هقعد لوحدي. وقعدت مع مين؟ مع حلمي. بتسرح في حلمي يا محمد ومراتك معاك؟ ما تتصوريش حلمي ده انسان كويس ازاي. فعلا انا بقدره وبحترمه قوي. كل اصحابه بيقدروا ويحترموه. وانت؟ انا بحبه. عشان كده كنت سرحان معاه؟ مش عارف ليه انشغلت عليه. ليه؟ طول عمره شايل الدنيا على دماغه. اصله انسان بيقدر المسؤوليه، والمسؤوليه دي ياما تعبته، وبرضه مش بيحرم. اللي ده المسؤوليه يا محمد عمره ما يسلاه. هو حلمي من النوع ده، غاوي الم غاوي عذاب. مفيش حد غاوي عذاب يا محمد الا حلمي. اللي عرفتيه ده هو مستريح، انما ده شاف زمان قرف. ياه، يخرج من سجن يدخل معتقل وهو هو، ما تغيرش ابدا. اصله يا محمد غاوي قرف. اللي عايز يبني بيت يا محمد بيحرم نفسه من حاجات كتير، بيتألم لحد ما يحقق اهدافه. ويتألم ليه؟ لزومه ايه البيت اللي هيخليه يتألم ده؟ مفيش استقرار من غير بيت يا محمد. يعني ايه استقرار؟ يعني اطمئنان. ويعني ايه اطمئنان يا سناء؟ يعني استقرار يا محمد، مش كده؟ يعني دواخين يا لمونة. هاتي ايدك يا سناء. ليه؟ بس هاتي ايدك. ايوه كده. دواخيني يا لمونة، دواخيني يا لمونة، دواخيني يا لمونة، دواخيني يا لمونة، دواخيني يا لمونة، دواخيني يا لمونة، دواخيني يا لمونة. كفاك فعلا يا محمد. دواخيني يا لمونة. دخت خلاص يا محمد. عشان تحرمي الدواخيني. لا يا حبيبي، لازم تفهم ان حلمي مهندس عالي يقدر يعيش في منتهى السعادة. ما يقدرش. ليه؟ حلمي ما يعرفش يضحك وحواليه ناس بتعيط. ومين اللي يقدر يضحك وقدامه ناس بتعيط؟ كتير. انا شخصيا دموع الناس مش تضايقني، بس تبكيني. وبعدين يعني نزود اللي بيعيطوا واحد. وعايزاني اعمل ايه؟ حلمي بقى بيحاول يمسح دموعهم. يمكن معاه مناديل. مفيش فايدة. في ايه؟ في مسح دمه؟ قصدي انه بيدور على السبب اللي بيبكي الناس وبيحاول يعالجه. يعني يسيب الهندسة ويعمل دكتور عيون؟ لا يا محمد. امال ايه؟ ما ينساش انه انسان. انسان؟ ايوه، ما يعرفش يضحك الا اذا كل الناس ضحكوا. ما حاولتش تضحك حد يا محمد؟ اهو انت زي القطط، تضحكي وتنسي. مش انا ما حاولتش تضحك حد تاني. انا شخصيا احب اضحك، انما اضحك الناس دي ما افتكرش. ليه لا؟ سناء انا ممثل تراجيدي، تعودت ابكي الناس. ليه ما تحاولش تضحكهم؟ ما اعرفش. حاول. ضحكتي؟ يا سلام، ده حلمي، ده حقه يعمل جمعية اسمها جمعية الضحك، وتبقى انت ايه؟ المنشور الاول. في حاجة تضحك يا رحمي؟ المشروع. مشروع ايه؟ اللي حضرتك بتتبغدد عليه. مش فاهم. اللي كان بيتكلم في التليفون. دي حكاية قديمة وانتهت. انتهت؟ صدقني يا باش مهندس، ده انت وشك مزرد وقلبك نازل دق. ده انفعالي يا رحمة. من مشروع؟ لا، من الشركة اللي قرفاني. اوه، الشركة يا حبيبي فيها مسؤولين يضمنوا لها تمشي زي الساعة. ما هي ماشية زي الزفت. يا اخي انت هتصلح الدنيا لوحدك؟ خليك في حالك. لا يا رحمي، حرام حرام كل اللي يتبني ده، يهدموه شوية انتهازيين. يا حبيبي هو مش فيه مسؤولين؟ كلنا مسؤولين يا رحمي. عيبك يا حلمي ان دماغك ناشفة. انا قررت ان اتكلم، وان اقتضى الامر هحارب. ما تبقاش مجنون، ده شيء يجنن. اعقل، ما توديش نفسك في داهية. عطى مصنع النسيج اللي مقدماه شركتنا جريمة يا رحمي. يا اخويا ريح روحك. مش ممكن، انا ما اقدرش اسكت على التخريب يا رحمي، ابدا ابدا ابدا. انت نبي ملاك؟ لا يا رحمي. انت ايه؟ مواطن يا اخي، مواطن مؤمن ببلده، مؤمن بشعبه، مؤمن بثورته. وهو الايمان يعني تقطع عيشك تودي نفسك في داهية؟ الله، وليه نقطع عيشي؟ ليه اروح في داهية؟ هي الشركة دي مش لها مجلس ادارة ومدير ومسؤولين كبار؟ كلهم يا غلطانين يا مغرضين. وانت اللي ناصح؟ يعني كلهم غلطانين وانت اللي صح؟ المسألة واضحة في نظري زي الشمس، وانا لازم اتصرف لازم. اهو انت عامل دلوقتي زي مظاهراتنا واحنا تلامذة. انا ما بكسرش فوانيس يا رحمي سخط على حكومة فاسدة، انا بحمي اموال بلدي، بحمي عرق ناس، بحمي ثورتي، ثورتنا كلنا. لا برافو، لا والله يا واد بطل. انا على العموم طلبت مقابلة المدير ومنتظر يقابلني. يا اخويا العقل زينة، دول كبار وانت صغير. انا كبير بايماني يا اخي. الله، انا مش ضعيف، مش ضعيف، مش ضعيف، انا مش ضعيف يا رحمي، مش ضعيف. الو، ايوه هنا. طب يا فندم حاضر، تفضل يا سي حلمي. القضاك ايه؟ قصدك ايه؟ المدير طلبك. ادخل. نهارك سعيد يا سعادة المدير. تعال يا حلمي. خير خير يا حلمي. لا يا فندم، بس انا عارف انك بقالك كتير في الشركة وما خدتش علاوات. مش ده الموضوع يا فندم. امال ايه اللي مضايقك؟ العطل اللي قدمناه في مناقصة مصنع النسيج. ماله يا ابني؟ الاسعار اللي حددتها شركتنا يا فندم في المناقصة اقل من الاسعار الحقيقية، وزاريس العطا على الشركة هتفلس. يا حلمي انا ما اقدرش اسكت يا سيادة المدير، حسيت ان الواجب عليا يحتم ان انبه سيادتك للغلطة دي اذا كانت مجرد غلطة. انا شاكر يا ابني لاهتمامك ده، دوت خطر انا لازم اخلص عليه. ادخل. النقيب فتح الهواري من المباحث العامة. يتفضل. اتفضل يا حضرة الزار. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضل اتفضل. خير ان شاء الله. الموضوع يتعلق بمهندس في الشركة. مين؟ المهندس حلمي عبد الهادي. آه، ما فيش غيره؟ لا، الظاهر ان سيادتك عندك معلومات واسعة عنه. ده ولد وحش، حشر نفسه في كل حاجة ولا بيتمرش فيه أبدا. كان مرفوض من شركة لاتهامه بطلب رشوة، ومع ذلك شركتنا عينته. لكن هو متهم في ايه؟ رشوة برضو؟ لا لا لا لا، ده موضوع تاني. مش بعيد عليه يرتكب احط الجرائم، ده خطر، خطر جدا. اتفضل يا باشمهندس. الف شكر يا راجل يا شحم. اتفضل يا سيد توفيق. الف شكر يا سيادة المدير. اتفضل استريح. متشكر يا فندم. كل المهندسين جم هنوني لما سلمت الشركة بعد التأميم، إلا أنت يا سيد توفيق. والله يا فندم أنا ضنين بوقت سيادتك، وثقة المسؤولين تجعل سيادتك في غنى عن تقدير ناس متواضعين زي حالاتي. وتلقيت شكاوي كتير، مفيش حد في الشركة ما قدم ليش شك ولا أنت. مفيش حاجة يا فندم أشتكي منها. أيوة، ما أنا شايف في ملفك خدت علاوتين في سنة واحدة. فعلا يا فندم فعلا. يظهر انك مهندس نشيط وكفء. شكرا يا فندم. الظاهر كمان ان العلاوات اللي ورا بعضها ديت خلت زمايلك يحقدوا عليك. الله يسامحهم. ناس قالوا ده بيرتشي، وده طول عمره عميل للمقاولين، وده ما هو الكلام كتير يا فندم. على العموم اهو الموظفين نازلين طعن في بعض. اذا كانت الشكاوي دي صحيحة يبقى معنى كده ان مفيش في الشركة ولا واحد عدل. ده صحيح. انما يظهر انك كنت موضوع ثقة عبد الكريم بيه صاحب الشركة. كنت استحق ثقته يا فندم. ليه؟ لان كل المشروعات اللي قدمتها اتنفذت وحققت ارباح للشركة. كده؟ انت يظهر واثق بنفسك قوي. استغفر الله العظيم يا فندم. ده انا طلبت مقابلة سيادتك علشان اعرض مشروع متردد فيه شوية يا فندم. ليه؟ والله يا فندم كان عبد الكريم بيرفض ينفذه، ومع ذلك مش قادر اشيله من دماغي. وايه بقى المشروع ده يا سيد توفيق؟ مشروع بناء شقق وتملكها للسكان. الفكرة معروفة، بس التفاصيل كلها موجودة يا فندم. والفكرة ان شركتنا لازم يكون لها دور في بناء المجتمع الاشتراكي. دلوقتي الشغل مع الافراد قل عن الاول، ومش كفاية الشركة تعتمد على أعمالها مع الحكومة. والطريق المفتوح قدامنا هو التعامل مع الجمعيات التعاونية والهيئات. لكن مش كل الجمعيات والهيئات عندها فلوس تمول بيها المشروعات الكبيرة يا سيد توفيق. وما عندهمش ناس تفهم في إدارة المشروعات دي. ده اعتراض تاني. بس شركتنا يا فندم تقدر تنفذ المشروعات الكبيرة دي لحساب الجمعيات. معقول؟ لكن على أي أساس؟ نقابة زي نقابة الأطباء مثلا تقدر تاخد أرض من الحكومة وتدفع تمنها بالتقسيط. وإحنا؟ إحنا نبني العمارات على حسابنا ونحصل التمن من السكان عن طريق النقابة. معقول معقول. لكن فاضل مشكلة التمويل. البنوك يا فندم مش ممكن ترفض تمول مشروع زي ده. أنت متأكد؟ أنا عرضت المشروع فعلا على مدير بنك اسكندرية ووافق عليه مبدئيا. والجمعيات التعاونية؟ اتصلت يا فندم بنقيب الأطباء ووافق. أنت يظهر عليك شاطر. صحيح. شكرا يا فندم. الواقع أنا فكرت في المشروع ده كتير، وبإذن الله هستكمل دراسته. سيب لي الدوسيه ده أقراه، يمكن أستعين بيه في المشروع اللي بحضره. اتفضل يا فندم اتفضل. أنا واثق إن الشركة تقدر تخدم البلد أجل الخدمات بفضل سيادتك. شكرا. إنما أقول لي يا توفيق. أيوة فندم. عبد الكريم بي رفض المشروع ده ليه؟ لأنه ما بيحققش ربح كفاية. الشركة زمان، أقصد يعني قبل التأميم، كانت بتشترط إن الربح ما يقلش عن 40%، وده كتير كتير قوي. هي يا فندم اتأممت من شوية. الاشتراكية مش معناها إن الشركة تخسر يا توفيق. على كل حال الربح موجود يا فندم. المشروع ده ممكن يحقق الربح اللي تحدده. الشركة يعني تحسب المصاريف وفوائد البنك، وبعد كده تحط نسبة الربح اللي سيادتك تقدرها. أنا مصمم يا توفيق إن الميزانية الجديدة في عهدي تكون أكبر من ميزانية الشركة قبل التأميم، على الأقل مرتين. ممكن يا فندم، ده لازم لازم فعلا. أستأذن أنا بقى يا فندم. طيب اتفضل يا توفيق. انا هبعت لك اول ما انتهي من دراسه المشروع. توفيق. ايوه فندم. انت تعرف فهمي جوهر؟ ده صديقي جدا يا فندم. احنا كنا ولاد حي واحد ومدرسه واحده. ده كان لسه معايا من كام يوم. ده يبقى اخو مراتي طبعا. عارف اصله كان عندنا امبارح في البيت وجاب سيرتك ومدح فيك، واللي خلاني قدرتك انك ما طلبتش منه انه يعرفك بيا. يا فندم انا ما اعتقدش ان في مهندس محتاج لتوصية عند سيادتك. طيب يا توفيق، موفق يا ابني، مع السلامة. الله يسلمك يا فندم. الو، الرائد رفعت صدق يا سيادة المدير. اتفضل يا فندم. مين ده يا اخويا عبد السلام؟ ضابط مخابرات. تعجبني يا اخويا عبد السلام. عن اذنك يا باشمهندس. اتفضل يا اخويا اتفضل. الو، ايوه انا توفيق، اديني المكالمه هنا. الو، مين؟ انا عبد الكريم يا توفيق. ازيك؟ كويس. زي حال الشركة؟ عال، الشركة في تقدم، كل حاجة دلوقتي ماشية عدل. ومشروع التعاون بيدرس. ده أهم مشروعات يا توفيق، وانت عارف أنا كنت مخلصه. كلمت مدير بنك اسكندرية ونجحت مع نقابة الأطباء. قلت لك بيدرس. المهم أنا عايز منك خدمة. انت عارف ان عربيتي كنت كاتبها باسم الشركة، انما في الواقع هي عربيتي الخصوصية وانا محتاج لها بس لحد ما نظم اموري. يعني عايز نعمل ايه؟ تكلم فكري بيه يبعتها لي 3-4 اسابيع. والله ده مش اختصاصي، ما اقدرش اتدخل في مسائل زي دي. طيب يا ابني انا اسف. المشروع قال مأممه توفيق يا غبي. اضحك، خلص ضحكة قبل ما تقع الوقعة. وقعت ايه يا اخي؟ اصحوا بقى، فتحوا عينيكم، بلدنا فيها ثورة محتاجة لكل بني ادم في البلد. اعقلوا بقى. البلد لسه فيها ولاد حرام كتير. بالراحة بقى، لا تروحوا في داهية. قولي، هي مظاريف المناقصة هتتفتح امتى؟ بكرة بإذن الله. ومتهيالي ان من هنا لبكرة هتخلص سيادتك، هتنتهي سيادتك. بطلوا خوف بقى، ما عادش مطرح للخايفين. والله انت اللي مطرحك هيفضى. الو، ايه؟ مين؟ مالك اترعشت كده؟ يكونش بيبلغوك قرار رفضك بالتليفون؟ استنى يا رحمي. ازيك يا حلمي؟ ازيك انتي؟ انا كويسة يا حلمي، يعني بتهتم بيا قوي؟ انتي عارفة؟ انت خلتني عارفة حاجة. ليه، نسيتي؟ تاني يا حلمي وتالت ورابع وخامس. هشوفك امتى؟ مش بقولك انت ملخبط يا حبيبي. احسن خدمة تعمليها لي ما تكلمينيش. ودلوقتي هشوفك امتى؟ اصدق مين فيهم بقى، حلمي العاقل ولا حلمي المجنون؟ اللي يعجبك فيهم. سيبني اختار. المهم تختاري بسرعة. مستعجل قوي. باي بقى. ايه ده، هتكسر التليفون في 60 ده يا. المظبوط الباشمهندس حلمي. ايه يا سي حلمي، انت فين يا اخي؟ مش باين. نفسي مرة واحدة اتكلم معاك جد. برضو بتضحك؟ بقولك عايز اتكلم معاك جد. يا ده لازم في حاجة مضايقاك قوي. ده انا حطرشق. طب فرغ اخوي فرغ قول ها قول لي انت بتعمل ايه لما بتزعل مع سناء؟ انا عمري ما زعلت مع سناء. طب لما بتزعل هي معك؟ بجري. تجري؟ ما تعرفش الناس بتجري ازاي. وبعدين ولا قبلين بينتهي الزعل ونرجع انا وسناء زي ما كنا. طب وافرض ما رجعتوش؟ مش ممكن. ازاي؟ لان الارض كرويه ومهما جريت لازم ترجع مطرحك. يا سلام انت عجيب قوي يا محمد. بس حضرتك مش عايز تستمتع بيا؟ ازاي يا اخي احنا مش اتفقنا نسهر ليله عندنا في المطريه؟ يا ريت. ونشرب ويسكي ونشوي لحمه. بس خلاص نتفق مع توفيق وتيجي بكره انت وهو على المطريه على طول. وانا هروح دغري من دلوقتي اقول لسناء. هتفرح قوي. ها السلام عليكم. خدني معاك. الحساب يا عاشور. ايوه جاي. محمد هقول لك خبر يفرحك. قول. الشله هتسهر هنا بكره. صحيح يا حبيبي يا محمد. ايه البوز ده كله؟ الليله جيت البيت بدري وهنتعشى سوا هنا في بيتنا. دي تستاهل عليها بوستين. طب يا ستي يبقى لسه عليكي يجي 3 بوسات. اصحابك هيسهروا معانا بكره. بقى ليك بيت بتعزم فيه اصحابك دلوقتي وليك ست هتقابلهم وهتحضر لهم العشاء. طيب بقى تسمحي لي اخلص ال5 بوسات اللي عليك. لا يا محمد. ها فتحي المصيادة هتصطاد بكره يا فندم. كده السهره بكره في المطريه. اخدت اذن من النيابه دلوقتي حالا؟ يعني اطمئن كل شيء جاهز يا فندم. عينك عليهم يا فتحي. واحد واحد اوعى تغفر عن اي واحد فيهم ثانيه. ووجه خاص الجدع اللي اسمه حلمي. سيادتك اطلعت على الملف بتاعه؟ ده اسمه مقترن بكل البلاوي اللي حصلت في البلد وملفه مطين. لا ومدير الشركه بتاعته بيقرر انه لسه زي ما هو يا فندم. مش قلت لك ان البلاغات المجهوله احيانا بتكشف اسرار خطيره؟ موفق يا ابني باذن الله. شكرا يا فندم. محمد يا محمد جاي اهو. قمت من النجمة رحت فين بس؟ خفت ناتو ولا ايه؟ ما تخافش على سناء عينها ما بتغفلش. دايما ظلمان يا حلو. هنقلب الآية ولا ايه؟ كنت بجيبك الحقيقة يا ستي. ايه ده؟ الفطار بيض وزبدة و الفراخ بتسلم عليك وبتقولك يا ستي ما تزعليش منها ما قدرتش تبيضلك الا دول. لا ما هو كده كويس كتر خيرهم. خدي بقى خدي اللحمة اللي هتشويها للغدا. انت نسيتي ولا ايه؟ لسهرة الليلة. طب هات اشيل معاك حاجة. خدي الحاجة كلها. لا لا لا انت شوية وانا شوية اهو كده. ايوه اتفضل بقى على المطبخ. حط الحاجة هنا. ايوه على ترابيزة المطبخ. شاطر يا محمد. صحيح يا سناء انت احسن انسان في الدنيا. وانت احسن سناء في العالم. انت مش متصور انا سعيدة قد ايه النهاردة يا محمد. فرحانة بشكل الدنيا مش سايعاني. نوسعها يا ستهان نوسعها. الارض مش شايلاني. نطير يا ستهان. يلا يلا نطير. فوق فوق فوق يا سناء فوق فوق. انما انت كده مش باين عليك نزول ابدا. هقعد اوضب البيت وحضر العشاء. تقعدي في البيت طول النهار؟ ليه لا مش بيتي يا محمد. ما تقعد نطبخ سوا؟ لا انا اصلا هفوت على الفرقه وبعدين افكر حلمي وتوفيق بمعادنا للادي. احسن ينسوا. مع السلامه حبيبي. مش ناسي حاجه؟ وانا اقدر انسى. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. يا صباح الفل يا صباح الفل. ازيك يا محمد؟ ناسي؟ لا ناسي ازاي؟ حد ينسى سهره في المطريه؟ ايوه انا هتصل بحلمي. هنتقابل في قهوه عرابي ونجيلكوا سوا. مع السلامه. اتصل بقى بحلمي. قوم قطعتم المطريه وحولتم الهدوء الى ضجيج والسكون الى حركه. تحيا الضجه. تحيا الضجه. أحيا الحركة، أحيا الحركة، يسقط الهدوء، يسقط الهدوء بزحة الدقيق واللطافة والضحك والهيصة والهيصة. أنا بطني بتزغدني يا أخوانا من الصبح. إزاي؟ بتقولي اهتف يحيى العشاء، يحيى العشاء، يحيى العشاء، يحيى العشاء يا أستاذ حلمي. يلا وضب لنا العشاء مع سناء من فضلك. حالا حالا، حسبت لكم اني أسطب صحيح. يلا يا حلمي وضب انت السلطة. قولي لي قبلة زي السلطة. قصدك طبعا عايز اطمن. احسن يا حلمي، في تقدم لكن لسه برضو زي ما هو. ازاي؟ مش عايز يحس بمسؤولية زوجة وبيت. تعرف انه لحد دلوقتي ما طلبش ما هي من الفئة، وطبعا مش عارفة اعيش، مش عارفة اعمل ميزانية لمصروف البيت. معلش معلش، واحدة واحدة يا سناء. يوم ما يكون معاه فلوس يصرف زي ما يكون مليونير، ويوم ما يكونش معاه حاجة ابعت استلف شوية فول، حتة جبنة من الحاج مدبولي، وهو هو ولا هو داري. معلش، ما هو مش معقول يتغير بسرعة يا سناء. انا يا فندم اللي الشغل راح من ايدي غصب عنك. في الحقيقة انا ما حاولتش محاولة جدة اشتغل تاني، وكله عشان افضل لمحمد، عشان ارعيه وعقله. يمكن يا حلمي. لا باذن الله يبقى عادي، يسمع منك ربنا. العشاء يا عالم، حموت من الجوع. خلاص خلاص يا توفيق، اهو دمه تقيل بشكل. العشاء العشاء. اتفضل. الله يسد نفسك. ايه بقى يا سيدي اللي هيسدها؟ بحب. ايه ده ايه ده؟ مين افتح ده؟ مين ده؟ بوليس. ايه في ايه؟ عندي امر بتفتيش البيت. ليه؟ ارجوك. يعني ايه اللي ممكن تلاقوه عندي؟ يكونش هاملت مستخبي هنا ولا مكبس تايه؟ ارجوك ارجوك، مفيش داعي للكلام ده. انا كل رجائي انك تيسر لي اداء مهمتي. اتفضل. كويس كويس كده يا حلمي. ايه في طول عمرك كده؟ محدش يمشي معاك الا لما يتلط. ارجوك ومحدش يتحرك مكانه. ارجوك فتشوا البيت. محمد في ايه يا محمد؟ انا عارف، اوعى تكون عملت حاجة يا محمد. ايه بتشك فيا؟ لا ابدا. امال ايه بقى الاسئلة دي؟ على العموم انا وياك مطرح ما تروح. هروح فين يعني؟ ان شاء الله في اللومان. حتى اللومان؟ هي فيها رومان يا سي محمد؟ حتى انت يا بروتس. يا حضرة الضابط، انا لا اعرف بروتس ولا هاملت. انا انا انا انا, أنا جاي اتعشى، انا راجل معزوم على العشاء. اللي يجرى علينا يجرى عليك يا توفيق. لا ابدا، يجرى عليكم لوحدكم، انما انا لا، انا مالي، انا علاقتي ايه يا اخي ده كله؟ الله. مفيش فايده منك، انت هو انت. وعايز اتغير ليه؟ عشان اتحبس؟ انت طول عمرك تتحبس. انت جاوي، انا ذنبي ايه؟ الله. مفيش حاجه يا فندم، مفيش حاجه يا فندم. اسمعوا اتفضلوا معايا كلكم. مين؟ كلكم كلكم. لكن انا وانا معاهم، لازم اروح معاهم. احنا ما نستغناش عنك. انا انا لا انا انا ماليش لازمه معاهم. انا كلها كلمتين في المحضر وبعدين ترجعوا وتكملوا السهره بتاعتكم. اتفضلوا. بتتآمر مع صاحب الشركة ضد الإدارة الجديدة؟ مش صحيح. الثابت أنك لازلت على علاقة بصاحب الشركة؟ أبدا. واتصل بك مرات في التليفون يا فندم؟ واتصلت مؤامرتك بحلمي؟ ها؟ والثابت أن حلمي مخرب قديم ورئيسه شايبينه لا يزال كما كان؟ لا لا لا لا لا. وتعاونتم سوا على تخريب المصالح المؤممة؟ ده اتهام خطير. أنا أطلب شهادة مدير شركتي وأطلب سماع أقوال صاحب الشركة. أنا استدعيهم. أما أنا فالماضي مش دليل ضدي، الماضي دليل ليا. الماضي بيشهد ان انسان كنت بفكر في بلدي، كنت ببحث عن محنتها لحد ما اكتشفت الحقيقة مع بزوغ الفجر، فجر الثورة، ثورتنا. ودلوقتي بحارب عشان انتصار الحقيقة، بحارب الانتهازية والتخريب، عشان كده الانتهازيين عايزين يتخلصوا مني. بتقصد مين؟ مدير الشركة اللي بيشهد ضدي. انما انا اللي هنتصر، هحارب لحد ما انتصر، لحد ما انصر بلدي واحمي ثورتي. وفي ايه بينك وبين مدير الشركة؟ معركة بين البناء والهدم، معركة بين الثوريين والمنحرفين، معركة بين النور والظلمة، بين المخلصين والمنافقين. أرجوك بلاش خطب. دي مش خطب، دي الحقيقة، الحقيقة، الحقيقة الصرخة. حدد كلامك من فضلك. الشركة مقدمة عطا في مناقصة مصنع النسيج، الأسعار اللي في العطا يا إما تخلي الشركة تفلس، يا إما عشان تتفادى الإفلاس تغش في التنفيذ. اعترضت، هاج حضرة المدير وبقيت أنا مخرب. دي مسألة إدارية ملهاش دخل في المشكلة. دي هي المشكلة، المشكلة الرئيسية. على العموم هنشوف كل حاجة. العطا رئيس على الشركة؟ أيوة يا حلمي. مش ممكن، المصنع ده هيتهد إذا نفذته الشركة. خرجوني من هنا، خرجوني يا عوان. يا ناس اصحم اصحم. اهدى يا حلمي. مش ممكن، مش ممكن، لازم اخرج. يا علي يا حلمي، بقول لك لازم اخرج. امنعوا كريمة، امنعوا كريمة، خرجوني خرجوني. انا بتخنق بتخنق بتخنق. حلمي حلمي حلمي شاب ممتاز بس متهور. قبل ما يتعين معانا هنا كان في شركة واترفض منها. تعرف سيادتك ليه؟ لأنه طلب رشوة. لا يا فندم، ده مش صحيح. ما لا اترفض ليه؟ عشان رفض ياخد رشوة. شيء يضحك فعلا ويبكي. المقاولين استطاعوا انهم يشيعوا عنه انه بيطلب رشاوي، والشركة صدقت الإشاعة من غير تحقيق ولا إثبات. يوه، ما فيش أسهل من الإثبات. إزاي؟ المقاول اللي بيقدم رشوة يبقى ناوي يغش في شغله. ده المفروض طبعا. ومعنى كده ان المهندس اللي بيرفض الرشوة لازم يفتح عينيه اكتر. ضروري مادام بيشك انه يدقق في كل صغيرة وكبيرة. والتدقيق لازم يعطل الشغل. ومادام المهندس بيعطل الشغل يبقى عايز رشوة عشان المسائل تمشي. معقول، معقول جدا. وبالشكل ده اترفض حلمي، وبإذن الله هيترفض من هنا كمان. ليه؟ دماغه ناشفة. بالحق ولا بالباطل؟ والله في مسائل ما تقدرش تحكم عليها حكم قاطع. زي ايه؟ زي مناقصة مصنع نسيج. مش هي دي موضوع الخلاف بينه وبين المدير؟ ايوه فندم، الشركة مقدمة اسعار اقل من سعر السوق، وحلمي شايف ان تنفيذ العملية بالاسعار دي معناه يتفلس الشركة يتغش في التنفيذ. الكلام ده صحيح؟ ما اقدرش اتصور ان مسؤولين في شركة مؤممة ما يقدروش عواقب عملية زي دي. لا من مصلحتهم يفلسوا الشركة ولا من مصلحتهم يغشوا في التنفيذ، لان الغش مصيره انكشف. معنى كده ان حلمي متعسف. لا يا فندم، انا ما قلتش كده ابدا. حلمي راخر عنده حق. تلخبطتني يا سيد رحمي. الاسعار اللي مقدمها الشركة احتمال الخسارة معها كبير جدا. يعني حلمي عنده حق؟ واذا كانت الشركة بقت جزء من القطاع العام والمصنع نفسه برضو داخل في القطاع العام، ليه ما نفكرش بحسن النية؟ ليه نسيء الظن بالمسؤولين؟ مش فاهم. يعني حتى إذا الشركة خسرت في العملية فالخسارة ما هياش لحساب فرد أو شركة خاصة، الخسارة هتكون لحساب القطاع العام. يعني إذا شركتنا خسرت المصنع هيكسب. يعني زيتنا في دقيقنا. تمام. إنما حلمي مش مرن. أيوة، زي السيف. أبيض يعني أبيض تمام، أسود يعني أسود على الآخر. ما فيش رمادي. أنا السبب، أنا اللي استاهل الموت. أيوة لازم أموت. إزاي؟ أنبوبة الأسبرين، هي فين أنبوبة الأسبرين؟ أهي. ليه نختار الموت وقدامنا الحياة؟ لا، الموت مفروض علي، ده الحل الوحيد. ما تيأسيش. لا لا، ما فيش فايدة. دفع عن نفسك. تعبت. عن ابنك. موتي انقاذ له. عن بيتك. هو فين؟ ايه، خايفة من الموت؟ ابدا ابدا مش خايفة. لا يا محمد، مش هتدخل قبل ما اموت، لازم اموت. سيبني اموت يا محمد. سي محمد، ست سناء. الحاج مدبولي. ست سناء. ايه لك يا ابو سعادي؟ الحقيني يا ست سناء. لا مؤاخذة يا ست سناء. خير يا حاج مدبولي؟ رزق بعته ربنا في وش الفجر. اهي وضعت. هي مين؟ مراتي، ربنا سهلها لها، بس رزقه جه على غفلة. ما كنتش عامل حسابي الاقيش عندك هدمة. هدمة؟ نلف فيها على ما يبان النهار ونشتري له اللي قدرنا عليه ربنا. حاضر حاضر. نحمدك يا رب ونشكر فضلك. ألف حمد وألف شكر. اللهم ارزقنا برزقه، اللهم اجعله أدم السعد يا رب. اتفضل يا حاج مدبولي، لا مؤاخذة ده اللي لقيته. الجودم الموجودة يا ست سناء. مبروك يا حاج مدبولي. الله يبارك فيك، عقبال ما نبارك لك نجاملك في الأفراح إن شاء الله. كده سناء بستناك. انا اللي كنت بستناك. فات الفصل الاول ما جيتيش، وفات الثاني والثالث وبرضه ما جيتيش. قمت استنيتك في البار، وفات اول كاس وما جيتيش، والثاني والثالث والرابع والخامس وما جيتيش. جيت انا. الحمد لله على السلامه. اتفضل. رايح فين؟ هي اوضة النوم مش من هنا ولا عزلت؟ عزلت. تعال معايا من هنا. حاضر. وطي بقى احسن باب الاوضة. وطي كده. ايوه كده. الله الله، ايه ده؟ الدنيا بتنطر. استنى استنى. لا يا سناء لا. ايه ده؟ انا هموت بالبرد. ايه ده؟ فوت ولا لسه؟ يا نهار زي بعضه. خلاص خلاص انا فوت. انا فوت. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص خلاص يا سناء. ايه اللي خلاك تحطي دماغي تحت تحت الحنفية في الساعة دي؟ خد نشف راسك. اما فصل. طيب تيجي نرجع بقى اوضه النوم مطرحها. يلا بينا. اظن الوقت انت فقت. دي الميه اللي نزلت على دماغي تفوق البار كله. انما انا مش فاهم ايه اللي خلاك تعملي كده. عايزه اتفاهم معاك يا اخي. خير خير يا سناء. مش انا مراتك يا محمد؟ ياه ده خبر قديم قوي. الجديد اني بقيت واحدة من العيلة. صحيح. لا انا مش فاهم انت بتضحك ليه. بتصور لو كنت انا وانتي زي اختي وجوزها الاستاذ عبد العظيم المحامي كان بقى شكلنا ايه. يا سلام. خليك خمس دقايق جد يا محمد، خمس دقايق. طيب نكشر. ها اتفضل يا ستي. ازاي ابقى واحده من العيله وما تعرفنيش باختك لحد دلوقتي؟ يا سلام، دي حكايه بسيطه قوي. طب هتعرفني بيها امتى؟ بكره. لكن انت متصوره شكل اختي وجوزها الاستاذ عبد العظيم؟ يا سلام. عشان كده جمعتكوا يا اخوانا، لازم نناقش موضوع مصنع النسيج. المساله خطيره وما فيش حل غير اننا نكشف اي محاوله للغش. مش معقول يا حلمي تتهم الشركه في عمليه لسه ما ابتدتش. وما تنساش ان اتهامك مجرد استنتاج. قلت له كده ما سمعش كلامي. انا ما قلتش ان الشركه غشت، انما بقول جايز تغش. يا اخوانا ده مش اتهام للشركه بس، ده اتهام لينا احنا بالسكوت على الغش. معقول؟ يا اخي استنى استنى لما تلاقي واحد فينا صاهين ولا خد رشوه ابقى اتكلم. انا ما بتهمش حد، انا بثق فيكم، ولولا ثقتي ما كنتش اتكلمت معاكم. الو صباح الخير يا حلمي. اضرب لي بعدين انا مشغول شوي. بعد قد ايه؟ بعد نص ساعه. كتير. معلش مع السلامه. على فين؟ مش عارفه، عايز امشي والسلام. طب استني اخدك في العربيه افسحك شوي. لا عايز امشي لوحدي. امرك. مسكينه، لا حول ولا قوه الا بالله. الله، دي ماشيه مغمضه دي ولا ايه؟ سناء راحت تحت العربيه. حصل خير، حصل خير. سناء ربنا ستر الحمد لله. شوف بينها وبين العجل قد ايه، مفيش 5 سنتي وكانت راحت. سناء بالراحه يا استاذ، ده بينها اغمى عليها. اصلها فجاه كده راحت واقعه قدام العربيه، انما الفرامل شديده الحمد لله. قومي يا سناء. هات يا ابني ميه، هات يا ابني ميه. دي هتشرب، دي هتشرب. اشربي يا سناء. الحمد لله، يستاهل الف حمد. الحمد لله. خدي بقى موعظه وما تمشيش لوحدك ما دام بيحصل لك كده. يلا هيم معايا يا سناء. ايوه يلا تعالي ارتاحي في القهوه. لا انا عايز اروح على طول. السلام عليكم. وانا بقى سلام ورحمه الله. صباح الخير يا رحمه. صباح النور. ازيك يا حلمي؟ زي ما انت شايف. ايه اخبارك ايه؟ امبارح بعد الظهر بعت جواب للرئيس مجلس اداره الشركه. عايز منه ايه؟ ما قلتش حاجه في الجواب، انا طلبت قبله. انت فاهم انه ما عندوش خبر بكل اللي بيحصل؟ اهو ابقى عملت اللي علي على الاقل. يا ما نفسي تعقل يا حلمي. انت مش مقتنع بموقفي يا رحمي؟ انا معاك، انما الظروف مش معاك. نغيرها يا رحمي. الا نخليها معانا. ايه ربنا يوفقك. الو انا حلمي. حاضر حالا. خير؟ رئيس مجلس الاداره طالبني. طب ما تتهورش يا حلمي، خليك عاقل. طول عمري تايه ضايعه، ماليش حد، خلاص هيبقى لي ابن، هبقى ام. يا ترى ولد ولا بنت؟ طول عمري عايزه راجل يسال عليا. فشلت مع أبويا، وفشلت مع جوزي، مع محمد، لكن مش هفشل مع ابني. هعمله راجل، الراجل اللي أنا عايزاه. يا رب اديني ولد، اديني راجل. لكن هقدر أصرف عليه منين؟ ازاي؟ انت مش عارفة محمد، ده عايش في الخيال. خلفتي وبتاع ايه يعني؟ خلاص مفيش امل. اسمعي الكلام، لازم تتخلصي من الجنين. خلاص دلوقتي حالا. لكن اقتل املي بايدي ازاي؟ ازاي يا رب ازاي؟ احنا مش اتفقنا اننا نقاوم ضعفنا؟ اعمل ايه بس؟ انت اللي شجعتيني لحد ما خط المعركة، ما تيأسنيش. نفسي اقاوم، مش عارفة، ببتدي وارجع اخاف. ليه بخاف؟ مش هخاف. انت بتخوفني؟ انت مش مصدقني؟ انا لسه سايب الراجل دلوقتي، طلبتك في الشركه قالوا نزل، جيت لك على البيت على طول. وقلت له ايه؟ حكيت له عن الموضوع كله واهتم بيه بشكل، قال لي دي معلومات خطيره ولازم نتخذ اجراء سريع. أما نشوف حيعمل إيه؟ قلت لك أنا اللي ححل الموضوع، أنا اللي هخلص المشكلة. بس بقى الموضوع يا أخويا يا حلمي يفضل سر بيني وبينك. هو في حاجة بتستخبى؟ لا، مدام حشرتني اسمع كلامي. أنت اللي حشرت نفسك؟ أهو اتحشرت خلاص. تسمع بقى الكلام، السرية مطلوبة. ليه؟ المخابرات عايزة كده؟ ها؟ أنت بتتريق؟ المخابرات دي حقيقة موجودة، هيئة رسمية معروفة. ولما هي معروفة والموضوع بتاعنا معروف واضح زي الشمس، يبقى ايه معنى السرية؟ يا سيد الراجل عايز كده. الله، قال لي اوعى حد يعرف انك انت بلغتني حاجة من الكلام ده. قول كده بقى، بالنسبة له هو معلش. يبقى اتفقنا، انما بالنسبة للمخابرات ما يجراش حاجة ولا دير اخرى. لما نقول بلغنا المخابرات هيجرى ايه؟ يا اخي خلينا في الجانب السليم، زيادة الاحتياط اسلم. خلاص دلوقتي بقى تجمع لي كل المستندات اللي عندك. ليه؟ الراجل عايزها يا اخي، وقال لي اسلمها له هو شخصيا. واسمه ايه الراجل ده؟ ما تورطنيش يا حلمي يا اخويا. ليه؟ سر اخر؟ ما عنديش اذن اصرح باسمه. بلاش، عنك ما قلت. المهم المستندات بسرعه او صور منها على الاقل. والله انا اسف يا توفيق. يعني ايه؟ ما اقدرش اودي مستندات زي دي لواحد ما اعرفوش. كلام ايه ده؟ انت فاكرني هفيه؟ عيل صغير؟ انا اذا ما كنتش متاكد من اللي بعمله ما اعملش حاجه ابدا. وانا ما اقدرش اتعاون مع واحد مجهول، مع وهم، مع سراب. حاضر يا سحلبي، انا حسبت لك انه لا وهم ولا سراب، بس لازم استاذن اولا. واذا كنت بخبى عليك دي مسائل كبيره يا اخويا حلمي. يا سناء، انت لسه نايمة؟ ايه ده الله، محمد جيني يا ستي، صحيت النهارده قبلك. ابدا. ازاي بقى؟ انا صحيت من بدري لقيتك نايم. طب وما صحتنيش ليه؟ صعبت عليا، نمت تاني. عايزني اصدقك؟ طب بصي لي كده اهو، عينك في عيني اهو. لا يا محمد كفايه كده. محمد استنى بس. انا مندفع والنبي تستنى. ما اقدرش استنى عشان خاطري. عشان خاطرك استنى. قول خير. انت مش ملاحظ عليا اي حاجه؟ ابدا. زي ايه؟ مش ملاحظ اني كبرت شويه؟ بالعكس، زي ما انت جميله، زي ما انت مقططه، زي ما انت يا اخواتي. يا سلام عليك يا محمد والنبي تستنى. مندفع. طب دقيقة واحدة بس، اتفضلي. مش ملاحظ ان وشي اتنفخ شوية؟ ايه اللي هينفخه؟ ما حاولتش تعرف سبب غممان النفس اللي بيجيلي دايما؟ صحيح، ايه الحكاية دي؟ في سر مش قادرة اشيله لوحدي. فرقعي. تشيله معايا؟ فرقعي يا ستي، فرقعي. طب غمض عينيك. ليه بقى؟ بس غمض. وانا بسمعك بعناية. عشان خاطري. ايه ده؟ كلام ايه ده؟ ما هو مش حاضر اتكلم طول ما انت بتبصلي. خلاص اغمض. اديني غمضت يا ستي. انا يا محمد. لا بسرعة بقى، انا ما اقدرش اغمض اكتر من كده. انا يعني قصدي. والنبي فتح. انا حامل. مش معقول. صحيح يا سناء. برافو برافو. خلاص يا محمد هتبقى اب. امال؟ طبعا. عيب يا ولد. كويس. الله، ما تتعبش يا ماما. سمع كلام؟ ها، ده بيخاف منك موت. سناء وريني كده. ايه ده بتحط ودنك على بطني عشان اسمعه؟ ايوه صحيح، ده ولد مؤدب خالص. سناء احنا لازم نحتفل بالولد ده. قومي البسي لازم نقول لكل الناس. ايوه ليكم في علم من يعلم ومن لا يعلم انني اصبحت ابا، ابا عظيما وعظيما جدا. ادخل. اهلا وسهلا. اهلا حضرة الضابط. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. عملت ايه؟ اكلمت يا فندم. انا قصدي عن المشروع اللي كلفتك بيه، الاربع فيلات. كل خير يا فندم. انت فاهم طبعا ان دي هتستعمل لاغراض خاصة بالدولة، هيسكن فيها ناس مهمين. انا حضرت الرسومات يا فندم، والله والله ما نمت. شوف يا فندم، شوف. حاجة عظيمة. لوكس اللوكس يا فندم، كل فيلا دورين وثلاث اوض نوم. حسبت التكاليف الفعلية؟ طبعا طبعا يا فندم طبعا، التكاليف مذكورة هنا اهي يا فندم فوق الرسومات. في حاجة يا فندم؟ انا شايف ان التكاليف برضو كتيرة يا باشمهندس. انا ما ضفتش للتكاليف الفعلية غير 6% يا فندم. لا لا لا لا، ده كتير. نشيل النسبة دي يا فندم، مدام المسألة خاصة بالدولة وشركتنا من القطاع العام يبقى ما فيش داعي الارباح اطلاقا. خلاص يا فندم. برضو التكاليف تبقى كتير. لا لا يا باشمهندس، امال فين همتك؟ احنا معتمدين عليك. التكاليف ممكن تتخفض يا فندم، ممكن خالص. يعني تقدر تخفضها قد ايه؟ 15%. كويس. بالشكل ده الشركة بتضحي بخسارة حوالي 9%. هيجرأ ايه يا فندم؟ الجيب واحد والمال واحد. كده يبقى معقول. خلاص يا فندم، نعدل المشروع على الاساس ده. اقوم انا بقى. انا ما عرفت سيادتك اللي تم في حكاية مصنع النسيج. نسيتني يا باش مهندس. عملت ايه؟ جبت المستندات؟ حلمي عايز يقابل سيادتك. ليه؟ مش عايز يسلم المستندات الا لسيادتك يا فندم. الظاهر انه انسان متعب ولا عنده مستندات ولا حاجة. لا يا فندم، ده في ناس غاوية تعمل شوشرة وخلاص. يعني سيبك منه. على كل حال مدام الموضوع حصل في شركة تانية غير شركتكم يبقى مش من اختصاصي. انا كنت هتدخل فيه عشان خاطرك انت بس يا باش مهندس. الف شكر يا فندم. سلام عليكم. مع السلامة يا فندم. بالحق يا توفيق. ايوه فندم. اوعى يكون حد عارف اني كلفتك بمهمة الفيلات. لا يا فندم اطلاقا. ولا مدير الشركة. ابدا ابدا. انا افضل ان الاتصال يبقى دايما بيني وبينك مباشر وشخصي. تأكد يا فندم ان محدش خد ولا حياخد خبر ابدا. انا معتمد عليك، وباذن الله هتسمع خبر كويس. الف شكر يا فندم. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. حاجة عجيبة والله يا جماعة. هو حلمي فاهم اننا هنقوم ناخده بالحضن. لا لا لا، ونظراته عجيبة قوي. يمكن زعلان علشان منهمكين في تنفيذ مصنع النسيج. عجايب. يعني نبطل شغل عشان ينبسط سيادته؟ لا، ما هي الشركة دلوقتي ما بتدلوش شغل. ايوه، سحبوا كل اللي كان عنده. ما هو بينطح في الصخر. مش احسن المدير بيمر. اخبار الشغل ايه؟ احنا يا فندم زي ما انت شايف ما بننامش. بإذن الله يا فندم هنسلم المصنع قبل الميعاد. صرفتم الأجور الإضافية؟ أيوة يا فندم، إحنا شاكرين عطف سيادتك. طيب همتكم. مع السلامة. مع السلامة. مع ألف سلامة. مع السلامة. أنا بعتذر عن السفر يا فندم، وبقى شاكر جدا لو سيادتك وافقت على اشتراكي في تنفيذ مشروع مصنع النسيج. طلبك ده مرفوض، والشركة مش تحت أمرك، والشغل مش على كيفك. مفيش قدامك إلا إنك تنفذ أمر تكليفك وتسافر لينا حالا، أو تبقى ممتنع عن العمل كده وتترفد. ألف مبروك يا أب، يا أحسن أب في الدنيا. لازم تسلم عليا باحترام جدا يا علي. خلاص هبقى اب. مش بس لما يحصل يا محمد. انت دلوقتي مشروع اب. مبروك يا ام. الله يبارك فيك. مش كنتوا تستنوا شويه؟ ربنا عايز كده. ما كان لسه بدري. بدري من عمرك يا فردوس. كان جواز زهورات ودلوقتي تثبت دخل الكادر وهيبقى له معاش. يا ريت يا عليش. يا ريت عليش. ايوه يا اب. انده هنا بتاع البسبوسه. عينيا. خليه يجيب الصواني اللي عنده كلها. كل خلوها ياكل بسبوسة. إله يتخلف كل يوم يا محمد. ليه؟ عايزه يسرح بيهم عشان ناكل بسبوسة يا فردوس. أم سمن ولاز حط الصواني يا جدع. كله ياكل بسبوسة كله. شوف الراحة هي هتخلص. وسع شوية علو وسع خلينا ناخد حتة. طعمها لذيذة قوي بشكل. بكام الشغلانة دي عليش؟ 200 جنيه يا أستاذ. خد حاسب الراجل. تعيش يا حنين يا إنسان. 2 جنيه حتة واحدة؟ إيه كتير؟ يا محمد أنت هتبقى أب هتبقى مسؤول. ولا يهمك. فاضل معاك كام؟ 25 قرش. كويسين. ايه دي حلوي بياكل بسرعة صينية في الدقيقة. ماركة قديمة بتودك. البن التقيل السكر زيادة المشموع عندي. بقى هتخلف يا محمد. هي دي حاجة تضحك؟ ايه هو محمد مش راجل؟ ما يخلفش ليه؟ يخلف يا اخي على كيف. واحنا قلنا حاجة. خلينا في موضوع حلمي. يظهر يا سيدي المخابرات بتاع التوفيق نفوذها كبير قوي. ليه؟ لاني هترفض. تترفض؟ تترفض ازاي؟ عايزين يودوني انا رفض. ما هو تبقى ممتنع عن العمل وتترفض. صح كده يا اخويا توفيق؟ صح تمام. ده القانون يا محمد. امال بس قال ايه الراجل ده بتاعي. الراجل هيعمل. الراجل مهتم جدا. ما هو انت اللي ضايقته يا حلمي. وانا اعرفه عشان اضايقه. تصرفاتك يا اخي. رفضت تقدم المستندات اللي الراجل طلبها. اه يعني لو كنت قدمتها كان هيعمل ايه؟ كان زمانك دلوقتي بترفض المدير. يا سلام يا اخي. يا سلام على المنطق العجيب. ايه مش عاجبك منطقي؟ انا كل يوم لفوق. اه وانا منطقي موديني لتحت مش كده؟ يعني ناوي تترفض يا حلمي؟ وحتى لو اترفضت مش ممكن حسكت. الله الرفض احسن لك يا حلمي. كلام ايه ده يا اخي ده؟ انت فاكرها مسرحيه؟ اصل شايفه مش مبسوط في الشركه دي. خلاص يا سي محمد هترفض عشان تنبسط. ولا يهمك. اسمع بقى يا حلمي سيبك من العناد واسمع الكلام وما تضيعش مستقبلك. افت يا اخويا يا توفيق. يا اخي انت حر بلاش. هو قال ايه بس يا سي توفيق؟ انت مش سامع التريقه يا شيخ؟ افتي افتي انت كمان. افتي افتي ولا يهمك. الله العظيم. فرقع بقى توفيق فرقع. والله ما هيفرقعني غير حلمي. ليه بس؟ مش مهم. قول لنا بقى المهم. انا من رايي انك تروح تكلم رئيس مجلس الاداره وتتفاهم معاه. سكت ظهرا ونطق كفرا بذمتك. انت فاهم حاجه من اللي بتقوله؟ ابدا. امال محشور ليه؟ ايه بقى نطق كفرا؟ انا بكمل العباره يا اخويا توفيق. شوف يا توفيق الرفض مش مشكله كده. وانا لو كنت عايز اقعد في الشركه ما كنتش عملت كل ده. وايه بقى المشكله؟ المهم عندي ان عمليه المصنع ما تكملش. إيه انت لسه في المصنع؟ هو انا ليا مشكله غيره؟ ما تترفد بقى وتخلصنا حلمي. وبعد ما يترفد باذن الله هيعمل ايه؟ هتشتغل فين يا سي حلمي؟ في اي حته. انت ناس انك انت اترفدت مره قبل دي؟ تبقى دي التانيه يا سيدي. وعارف طبعا ان الشركات بتتصل ببعضها وهيتعرف عنك انك انت مشاغب. اوه هو لسه هيتعرف؟ ده معناه ان مفيش شركه هترضى تشغلك. ليه يا اخي؟ حلمي مهندس كويس ويلاقي شغل في اي حته. دي صفصاته مسرحيه. على العموم انا لا هشتغل ولا هدور على شغل الا بعد ما انتهي من كشف الجريمه والمجرمين. لازم انتهي من عمليه مصنع النسيج اولا. انت عليك عفريت اسمه مصنع نسيج يا اخي. الله ما تسيب الحاجات دي لاصحابها. احنا اصحابها. انت بتصدق الكلام اللي بتكتبه الجرايد؟ لاني مؤمن بيه قبل ما تكتبه الجرايد. متهيالك ان البلد اتغيرت. ده الواقع دي الحقيقه. طيب وما دام البلد اتغيرت بتشتكي من ايه؟ من اللي ما اتغيروش يا توفيق. من شويه الانتهازيين والمنافقين. قصدك الناجحين. سميهم زي ما انت عايز. المهم انهم معروفين. بطل بقى الوهم اللي انت عايش فيه ده. ازاي ده الوهم هو اللي بيجمل الحياه؟ ما هو لو بطل الوهم يتقطع عيشك. بقى مفيش غلط في البلد الا الانتهازيين. وده غلط هيتصلح ولازم يتصلح. وين بقى اللي هيصلحه؟ احنا كلنا. كلنا مين بقى؟ ادي احنا الثلاثه. سكر نباته سكر نباته. اتفضل يا سيدي ادي اولنا. مال اولكم يا استوفيق؟ ضارب الدنيا صرمه ولا هو هنا. بركه فيك يا باشمهندس. الله وانا مش مقتنع بكلام حلمي. انت حر يا اخي. يبقى فاضل مين بقى مننا احنا التلاتة؟ حلمي اهو يبقى لوحده، يعني تلاتة مش قادرين يتفقوا، يبقى هيلاقي مية والف ازاي؟ انت عمرك ما قدرت تفهمني، طول عمرنا مختلفين. اسمع كلامي، مفيش حاجة اسمها كلنا ابدا. فيها توفيق بس انت ما تقدرش تفهمها، دي حقيقة بس انت بترفضها. الحقيقة ان كل واحد بيفكر في نفسه، ده اذا قسنا عليه. ايوه حاضر. انما ده طبعا مش مقياس، لان الناس مش ممكن يكونوا كلهم انانيين. طيب يس على محمد. ومش ممكن يكونوا كلهم ضربينها صرمة، يعني لازم يكونوا حلميين. في ناس كتير بيحملوا الهم زي الاف ملايين. يلا نقوم بقى يا جماعة قبل الهم ما حصلنا. يا ريت يحصلكم يا اخي. وانا داخل الشركة كل اخواني وزملائي كانوا بيبصوا لي نظرات غريبة، فيها اشفاق، فيها الم، فيها ثورة. يا ريت يا رحمة. لما لقيت الجواب ده قدامي مش عارف ليه ما فتحتهوش، بتهالي اني عارف ايه اللي فيه. الحمد لله اترفدت. مجرمين مجرمين. طب ما كنتش عارف انهم مجرمين الا دلوقتي؟ ده كلام فارغ. النهارده حلو ومين عارف بكره مين. دي مساله ما نقدرش نسكت عليها ابدا. كل زملائك يا حلمي معاك. احنا اسفين يا حلمي على اللي حصل. انا في الواقع حاسس ان انا اللي اترفدت. ده شعورنا كلنا. المساله ما عادتش مسالتك لوحدك، دي تهمنا كلنا، مصيرنا كلنا. يا اخواني انا شاكر شعوركم الطيب الكريم. لا شكرا على واجبه. كنت دايما عايزكم معايا، نبقى يد واحده، نبقى صوت واحد، اراده واحده. احنا معاك على طول. لو كنت عارف ان رفدي هيجمعنا كلنا كنت سعيت للرفد من زمان. ما تتصوروش انا سعيد قد ايه وانا شايفكم جنبي معايا، كلنا احساس واحد. يا حلمي انت لازم تقدم شكوى للنقابه حالا. النقابه مش هتقدر تعمل حاجه. ليه؟ لان الرفض قانوني. الا اذا حلمي غير موقفه وسافر. انا مش مستعد اغير موقفي ابدا. طيب ايه رايكم نلم بعض ونطلب مقابله رئيس مجلس الاداره ونكلمه في الموضوع؟ تاكد انهم مش هيغيروا موقفهم ابدا. ده هدفهم كان ابعاد حلمي، وحلمي اداهم الفرصه. الابعاد يا رحمي كان حاصل يا بتنفيذ النقل يا بالرفض. يعني مفيش فايده نسيبك تترفض ونتفرج عليك. انا مش مهم، المهم الموضوع الاصلي. هي الشركة بترفدني ليه؟ في بيني وبينها خلافات شخصية؟ هل انا مهندس مهمل؟ بالعكس، انت من احسن المهندسين في الشركة. الشركة رفضتني عشان تتقي شري، لانهم متأكدين ان لو فضلت في الشركة هكشفهم، هكشف جريمتهم. تقدر تعتبر نفسك موجود في الشركة يا حلمي. ده اللي انا عايزه، اللي ابتديته وانا في الشركة اقدر اكمله وانا برا الشركة. المهم ان مصنع النسيج ما يتنفذش بالطريقة اللي عايزاها الشركة. لازم تفتحوا عينيكم عشان تمنعوا الغش، عشان عرقنا، عرق بلدنا ما يروحش هدر، ما يتبعزقش. مش ممكن حيقدروا يستخدمونا لتنفيذ أغراضهم. اطمن يا حلمي اطمن، احنا هنفضل على اتصال بيك دايما يا حلمي. أيوة هنبلغك الأخبار أول بول. الرجالة دايما ما بيظهروش إلا في الشدة. أنا كنت واثق إنكم هتقفوا جنبي، جنب الحقيقة، جنب الحق. كنت واثق انكم هتبقوا معايا في الوقت المناسب. انا شاكر يا اخواني ومقدر شعوركم. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ادخل. اهلا وسهلا حضره الرائد. اهلا وسهلا. تفضل يا فندم. اهلا وسهلا. الاخبار الكويسه ظهرت طبعا. الحمد لله يا فندم. مبروك يا توفيق على الترقية. الله يبارك فيك. الفضل طبعا لحضرتك، انا مش هنسى ابدا العطف بتاع سعادتك. انت تستاهل كل خير يا توفيق. ها عدلت المشروع؟ مال يا فندم. وخفضت الاسعار قد ايه؟ 20% يا فندم عن التكاليف الفعلية. عال عال. وادي الرسومات بعد التعديل يا فندم. دي حاجة عظيمة، مش بقول لك تستاهل كل خير. الله يحفظك يا فندم. انا هاخد بقى الرسومات دي معايا. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا فندم. وباذن الله هنتعاون في تنفيذ الفيلات دي. انا في الخدمه يا فندم. شكرا. استاذن انا بقى. الله، ما شربتش القهوه يا فندم. مش الانسب الشربات؟ لا مؤاخذة يا فندم، أنا ما خدتش بالي. المرة الجاية بقى. أنا نسيت والله. أنا مش حنسى أسقيك شربات تنفيذ الفيلات. سلام عليكم. أنا لسه شرفت يا فندم. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. يا سلام يا سلام عليك يا توفيق، والله العظيم ما في زيك. يجي حلمي يتفرج الناس بتوصل ازاي. ولا المغفل التاني اللي راح يتجوز ممثلة ويخلف منها. الله محمد، هو راح فين؟ لازم صحي من بدري، مش عادته يعني. محمد محمد محمد، الله انت خارج يا محمد؟ ايوه. صحيت امتى ولبست امتى؟ من بدري، دي الساعة لسه 8. اهو حسيت اني عايز اخرج. ورايح فين بدري كده؟ مش عارف. وخارج من غير ما تكلمني؟ ما حبيتش اقلقك. مش جايز اكون عايزة حاجة؟ هتوزي ايه يعني؟ اللي بتوزه كل الستات، كل البيوت. انا عارفة انك بتتضايق من الكلام ده، لكن اعمل ايه؟ اكلم مين؟ أنا تحت أمرك. بعدين بعدين. محمد سيبني برضو وماشي. هتخنق. ليه يا سنة؟ أنا إيه؟ عيل صغير؟ ما قلتش كده. أنا فنان ولك حقوق أكتر من حقوق الناس كلها، مش كده؟ لازم تفهم إنك إنسان قبل ما تبقى فنان. بني آدم زي كل البني آدمين، اللي بيعرفوا واجباتهم، اللي بيشيلوا مسؤوليتهم. كفاية بقى خيال، كفاية كفاية. محمد، وبيقولوا لي استحمل، اتشجعي، تعال شوف يا سحلمي. حلمي حلمي حلمي ايه؟ احنا مش هنخلص من حلمي ده. والله عارفين بيه ايه. مش رفدناه ومش عايز يعتانا، كل يوم والتاني مع المهندسين بتوعنا وبيحرضهم على التمرد، وكان لازم ابلغ سعادتك. يعني نعمل فيه ايه؟ نخلص منه ازاي؟ قلنا فوضوي منفعش، قلنا مخرب مفيش فايدة، رفدناه مش نافع. يعني ايه؟ والله انا حطيت صابعي العشرة في الشقم الجدع ده. الولد عنيد يا سامي ومش ناوي يرجع ابدا. ما انا عارفه، انا عارفه، ومش هيرتاح ابدا الا اذا بوظلنا عملية مصنع النسيج. فكرتني. عملت ايه مع مهندس شركة النسيج؟ جسيت نبضه. وطلع ايه؟ مرن، يتمتع بمرونة شديدة، يعني مستعد يقبض ويغمض على طول. عال. لكن الولد حلمي ده هيفضل ورانا يا سامي. هنعمل ايه بقى؟ ما هو خرج من ايدينا. خرج من ايدينا؟ ايوه، بعد ما اترفض يعني. مش انت اللي اقترحت رفضه علشان يبعد عننا؟ هو ما بعدش. والله ما انا عارف اتصرف ازاي. لا، الولد ده لو تساب هيطربق الدنيا على دماغنا، هيودينا في داهيه. داهيه تشيله؟ هي فين الداهيه اللي تشيله يا اخي؟ مفيش غير اننا نحاول مع البوليس تاني. الاول ما كانش فيه دليل ضده، انما دلوقتي هيشوفوه بيجتمع بالمهندسين بتوعنا. معقول؟ وهيكشفوا مؤامراته على الشركه. صح. ومستني ايه؟ حالا. الو، صباح الخير. ايوه يا سيد سامي، مهندس حلمي؟ فاكره كويس؟ انساه ازاي كده؟ لكن نشوف يا فندم. حاضر، مع السلامة. شفت كلامي يا فتحي؟ خير يا فندم. المهندس حلمي عبد الهادي. ماله يا فندم؟ انا مش قلت انه حيتعب وحيتعبنا معاه؟ هو تعب صحيح يا فندم لأنهم رفدوه، لكن هو ما تعبش حد يا فندم. هو ابتدى يتعبهم، بيجتمع بالمهندسين وبيحرضهم ضد الشركة. لكن شوف لي يا أخي إيه الحكاية وخلصني بقى من وجع الدماغ ده. حاضر يا فندم. يا رب أعمل إيه؟ أروح فين؟ أكلم مين وأشكل مين؟ خلاص السكك كلها تقفلت. يعني إيه؟ لازم في حقيقة، في سكة، في باب. الصبر يا رب الصبر. لكن أنا إيه اللي شايلني كل الهموم دي؟ ما طلعتش زي توفيق ليه؟ لا لا لا لا لا، أعوذ بالله، بلاش توفيق ده. زي محمد مثلا، أضحك أهيص أضرب الدنيا صرمة. الله، ايه يا محمد باي، فين الضحك؟ لاموس بيضحك. ازاي يضحك؟ زي العادة بتاعتك. بضحك يا بناوتي. ادي ضحك يا بناوتي ضحك. مش معقول انت بتضحك عليا، بتستعبطني. اهو دي الضحك دي. كمان يا مغربي بيه كمان. يا سلام، حاجة تفرخ. املالي يا بناوتي املالي دوبل ويسكي. تريبل احسن، انت لازم لك عصر ويسكي. دي مين اللي على البار دي يا عبدو؟ انت هنا دايما كده غاوي شعلاش يا عبدو. هو اللي يقعد على البار يبقى مشعلق. تمام، عامل زي البدلة اللي محدش لابسها. لكن انت مش ملاحظ اني فوق؟ فوق ابدا. تمام يا محمد بقى، اللي فوق العرايس ده، الازايز اللي على البار. ما انا ابقى فين؟ تحت ولا تحت؟ احنا اللي تحت يا عبيط. ايوه تمام، علشان هم واقفين على الارض. يعني انا لا فوق ولا تحت؟ مش شعلة. انا مش شعلة. في صحتك بقى. في صحتكم. غدا نقدم لكم لا شيء يهم، بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، كمال حسين، نادية النقراشي. لا شيء يهم يعدها الإذاعة كمال إسماعيل، يخرجها محمد علوان.